شفتك ويا غيري وكل شي مات فاتت سنين القطار العمر فات روحي روحي حتى الحياة شوفتني بدرك الجوم الصبوح الله الله كرهت حتى الحياة ابن الحداد انا الحداد الغالي آخر روح لك فدوى يا قلبي لا تهوى لك عمري دفعت ثمن الحجية ما تسوى أروح لك فدوى يا قلبي لا لك عمري دفعت ثمن نسانا ما تسمع. غدار لعبت علي حنت الماضية قانت بالضاء وانا اللي مسوي غدار لعبت علي حنت الماضية طعنات بالضار ويانا وينا وينا حسان المياه الغالي اي ما اشكي لي بشار شكو بس الله شكو بس اروح لك بدوان يا قلبي لا تدوان اروح لك بدوان يا قلبي لا تدوان عمري دفعت الثمن نسانا ما تسوى عمري دفعت الثمن نسانا ما الدار لعبت علي حنت الماضية طعناتها بالضار وانا اللي مساويها الدار لعبت علي حنت الماضية طعناتها بالضار وانا اللي مساويها مو مهم تال القدعة لقيتهم حلوة لقيتها مو حلوة أروح لك في العلاوي يا قلبي لا تهوى أروح لك في دوا يا قلبي لا تهوى عمري دفعت الثمن نسانا ما تسوى عمري دفعت الثمن لسانا ما تسوى.